متوضئ حك يده أو رجله وسهى حتى خرج الدم، هل يفسد الوضوء؟ لا يضر، هذه مسائل قليلة، العقلين أو كذا وضرب الركنين أسبوع قليلة، والدم لا يضر، إنما خلاف الوضوء في الدم الكثير إذا وقع هذا يضر ما يضر، أما شيء يسير وعار يسير يعني يسير في يده هذا ليس بالخلاف، هذا لا يضر، هذا يضر.